بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب العوامل 100، وكنا قد وصلنا إلى باب العوامل القياسية التي تعمل وتؤثر في الكلمة التي بعدها. وأخذنا في المرة الماضية من العوامل القياسية الفعل واسم الفعل. اليوم إن شاء الله عز وجل نأخذ العامل الثالث في هذا الباب، وهو ما يسمى باسم المفعول. وهو ما يسمى باسم المفعول. قلنا قبل ذلك إن الكلمة إما أن تدل على ذات فقط، مثل أحمد ومحمد وباب وشباك وكتاب إلى آخره، وإما أن تدل على حدث فقط، تمام، مثل الصوم والقيام والخوف إلى آخره من هذه الأحداث. يبقى إما أن تدل على ذات فقط أو تدل على حدث فقط، وإما أن تدل على ذات وحدث، اللي هو ذات ومعنى. وأخذنا في المرة الماضية اسم الفاعل، وهو يدل على ذات يقع منها حدث معين، مثل قائم وشارب وعالم إلى آخر. يبقى الذات هي التي قامت بهذا الفعل. اليوم إن شاء الله عز وجل نأخذ اسم المفعول، واسم المفعول كذلك هو من المشتقات، هو من المشتقات التي تدل على ذات وحدث. وإذا كان اسم الفاعل يدل على ذات وقع منها الحدث، فإن اسم المفعول يدل على ذات وقع عليها الحدث، يدل على ذات وقع عليها الحدث. يبقى الحدث اللي موجود في المعنى هو الذي وقع على هذا الشيء. زي ايه؟ زي مثلا لو قلنا زيد مضروب، زيد مضروب، تمام. يبقى الضرب اللي هو الحدث المفهم او المفهوم من كلمة مضروب، الحدث هو الضرب. يبقى الحدث اللي هو الضرب وقع على زيد، يبقى زيد هو الذي وقع عليه الضرب، بخلاف ما لو قلنا زيد ضارب، بخلاف ما لو قلنا زيد ضارب، لأن ضارب اسم فاعل، ويكون المعنى الذي يدل عليه الحدث هو الذي قام به هذا الفاعل اللي هو صاحب الحدث. يبقى اسم الفاعل يدل على ذات وقع منها الحدث، زيد ضارب هو اللي ضرب، تمام. زيد مضروب هو الذي وقع عليه الضرب. يبقى اسم المفعول يدل على ذات وقع عليها الحدث. قلنا اسم الفاعل يصاغ من الثلاثي على وزن فاعل ومن غيره، بقلب حرف المضارعة ميم، ميم مضمومة، وكسر ما قبل الآخر، مثل مكرم ومعلم ومجتهد، تمام، من أكرم وعلم واجتهد. يبقى علم يعلم معلم، أكرم يكرم مكرم، اجتهد يجتهد مجتهد. يبقى ده اسم الفاعل اللي خدناه المرة اللي فاتت. طب اسم المفعول يصاغ من الثلاثي على وزن مفعول، يصاغ من الثلاثي يعني من الفعل اللي هو مكون من ثلاث حروف على وزن مفعول. زي ايه؟ ضرب مضروب، علم معلوم، كتب مكتوب، خلق مخلوق، رزق مرزوق، تمام. يبقى ده اسم الايه؟ اسم المفعول، يصاغ من الثلاثي على وزن مفعول. طب ومن غير الثلاثي؟ ومن غير الثلاثي، من غير الثلاثي يصاغ اسم المفعول منه، بقلب حرف المضارعة ميم مضمومة ولكن مع فتح ما قبل الآخر. يبقى في اسم الفاعل يكسر ما قبل الآخر، إنما في اسم المفعول يفتح ما قبل الآخر. أكرم مكرم، يبقى وقع عليه الإكرام، تمام، وقع عليه الإكرام، تمام. أرشد مرشد، يعني وقع عليه الإيه؟ الإرشاد، تمام. علم يعلم معلوم، بخلاف التانية كانت إيه؟ كانت أو معلم، عفوا معلم، علم يعلم معلم، التانية معلوم من علم، بخلاف إيه؟ معلم. يبقى علم اسم الفاعل منها معلم، واسم المفعول منها معلم، اسم المفعول منها إيه؟ معلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنك لغلام معلم، إيه؟ إن وقع عليك التعليم. خلاص، يبقى اسم المفعول هو من الثلاثي على وزن مفعول، مثل معلوم ومكتوب ومقروء، أو من غير الثلاثي مع ضم حرف المضارعة مع فتح ما قبل الآخر، مثل معلم ومكرم. ماشي. طيب، عمل اسم المفعول، عمل إيه؟ عمل اسم المفعول. أولا اسم المفعول يعمل عمل الفعل المغير الصيغة. اسم المفعول بيعمل عمل الفعل المغير الصيغة. يعني إيه الكلام ده؟ المرة اللي فاتت لما اتكلمنا عن اسم الفاعل قلنا إن اسم الفاعل بيعمل عمل فعله، فيحتاج بعده إلى فاعل مرفوع إذا كان الفعل لازما، تمام، مثل محمد المسافر. أما لو كان الفعل متعديا، لو كان الفعل متعديا، فإن اسم الفاعل ينصب المفعول كفعله المتعدي، مثل إيه؟ مثل مثلا محمد ضارب زيدا، ضارب زيدا. ليه ضارب زيدا؟ لأن ضرب متعدي، تمام. أما بالنسبة لاسم المفعول، أما بالنسبة لاسم المفعول، فإن اسم المفعول يعمل عمل الفعل المغير الصيغة، والفعل المغير الصيغة يحتاج بعده إلى نائب فاعل مرفوع، إلى نائب فاعل. يبقى نخلي بالنا كويس إن لو إجا اسم فاعل يبقى المرفوع اللي بعده هيتعرب على إنه هو فاعل، زي ما الفعل العادي الاسم المرفوع اللي بعده بيترفع على إنه فاعل. أما لو أتى اسم المفعول فإن الاسم الذي بعده يرفع على أنه نائب فاعل، زي الفعل المغير الصيغة تماما بتمام. طب زي إيه؟ أنا لو قلت خلق الله الإنسان، يبقى خلق فعل ماضي واسم الجلالة الله فاعل والإنسان مفعول به منصوب. طب لو حذفت الفاعل يبقى بدي أغير الصيغة بتاعت الفعل، وده اسمه درس اسمه نائب الفاعل. يبقى هعمل إيه؟ هضم الأول وهكسر ما قبل الآخر، هيبقى خلق، تمام. طيب لو أني غيرت الصيغة يبقى هحذف الفاعل وأخلي المفعول به اللي كان مفعول به نائب فاعل، تمام، وأخلي المفعول به اللي كان مفعول به نائب فاعل، والمفعول به يصير مرفوعا ويقوم بنفس الدور اللي كان بيقوم به الفاعل، بس ما ينفعش يبقى فاعل. ليه؟ لأن الفعل الآن أصبح مغير الصيغة. يعني إيه مغير الصيغة؟ يعني مبني لما لم يسمى فاعله، أو كما يقولون تجاوزا مبني للمجهول، اللي هو الفعل اللي بيقولوا عليه مبني للإيه؟ مبني للمجهول. يبقى المبني للمجهول ده تغير الصيغة فيه، فيضم الأول ويكسر ما قبل الآخر، خلق وكتب ورزق. الفاعل هيتحذف وهنجيب المفعول به نخليه هو نائب الفاعل. يبقى خلق الإنسان، خلق الإنسان، يبقى الفعل خلق مغير الصيغة. طب والإنسان كان أصله مفعول به، خلق الله الإنسان وحذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامة فأخذ حكمه فأصبح مرفوعا. يبقى لما نجي نعرف كلمة خلق الإنسان يبقى خلق فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح، والإنسان نائب فاعل مرفوع، نائب فاعل ماله مرفوع. يبقى ده بالنسبة لحكم الاسم المرفوع الذي يأتي بعد الفعل مغير الصيغة. بيقول الكلام ده ليه؟ بيقول الكلام ده لأن اسم المفعول يعمل عمل الفعل المغير الصيغة. يبقى لما يجي عندي في الجملة اسم مفعول يبقى الاسم اللي بعده هيبقى مرفوع على أنه نائب فاعل، على أنه نائب فاعل. أمضروب الزيدان، أمضروب الزيدان، يبقى مضروب، مضروب ماله مبتدأ، مبتدأ تمام مرفوع بالضمة اسم مفعول. طيب والزيدان نائب فاعل سد مسد الخبر، سد مسد الايه الخبر تمام. يبقى بنقول ايه؟ بنقول ان الفعل مغير الصيغة يحتاج بعد نائب فاعل، وكذلك اسم المفعول بيحتاج بعد نائب فاعل. يبقى اسم الفاعل بيعمل عمل الفعل العادي الأصلي، واسم المفعول بيعمل عمل الفعل اللي هو مغير الايه؟ مغير الصيغة تمام. يبقى مثلا لو قلنا يحفظ محمد القرآن، غيرنا الصيغة حفظ القرآن، جبنا اسم المفعول أمحفوظ القرآن تمام. وكذلك في الأفعال اللي هي مثلا من أفعال القلوب التي تحتاج إلى مفعولين، التي تحتاج إلى مفعولين، إذا صيغ، إذا صيغ اسم مفعول، إذا صيغ اسم مفعول من فعل من أفعال القلوب فإن المفعول الأول سيصير نائب فاعل، سيصير نائب فاعل، ونائب الفاعل في قوة المفعول الأول، ويبقى المفعول الثاني منصوب كما هو. زي إيه؟ زي مثلا لو قلت علمت النحو سهلا، علمت النحو سهلا تمام. الجملة كان أصلها النحو سهل، دخلت فعل من أفعال القلوب فأصبحت علمت النحو سهلا، يبقى علمت فعل وفاعل، والنحو مفعول أول وسهلا مفعول تاني. طب لو غيرت الصيغة بتاعت الفعل من أفعال القلوب اللي هو علم، هيبقى علم، والمفعول الأول يبقى نائب فاعل، يبقى علم النحو سهلا، يبقى علم فعل مغير الصيغة، والنحو هيبقى نائب فاعل، فهو في قوة المفعول الأول، والنحو مفعول، واللي هو كلمة سهل مفعول منصوب تمام. طب لو جبت، لو جبت اسم المفعول هيبقى في نفس قوة، في نفس قوة علم النحو سهلا، فأقول أمعلوم النحو سهلا، أمعلوم النحو سهلا تمام. يبقى إيه؟ النحو كذلك يبقى نائب إيه؟ نائب فاعل. طبعا قال هنا إن هو يعمل كذلك عمل الفعل اللازم إذا كان فعله لازما، فإذا غير الصيغة وعوض عنه بجار ومجرور أو ظرف، فالظرف أو الجار والمجرور هو اللي هيبقى نائب فاعل. زي إيه؟ يعتكف زيد في المسجد، يعتكف زيد في المسجد، لو غيرنا الصيغة ها هيبقى يعتكف في المسجد، وهيبقى نائب الفاعل هو كلمة في المسجد. فكذلك لو جيء باسم المفعول من الفعل يعتكف، فبرضه هيبقى نائب الفاعل هو الجر والمجرور كما كان في فعله. فنقول أمعتكف في المسجد، ويبقى في المسجد هو النائب الايه؟ نائب الفاعل. ومن المعلوم ان اسم المفعول كذلك يعمل بنفس الشروط التي يعمل بها اسم الفاعل، فإذا كان محلى بالألف واللام فإنه يعمل مطلقا، فإنه يعمل مطلقا، وإذا كان غير محلى بالألف واللام فإنه لا يعمل إلا بشرطين: الأول أن يكون للحال أو للاستقبال، فإن كان للماضي فإنه لا يجوز. الثاني أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف، كما مر معنا في درس الإيه؟ في درس اسم الفاعل. قال الناظم رحمه الله تعالى: قال العوامل القياسية منها سبعة: أحدها الفعل على الإطلاق واسم الفاعل، خلاص خدنا المرة اللي فاتت، واسم المفعول وتكلمنا عنه الآن. قال: والصفة المشبهة. قال: والصفة الايه؟ المشبهة. الصفة المشبهة، الصفة المشبهة كذلك هي نوع من أنواع المشتقات، هي نوع من أنواع المشتقات، وهي مشبهة يعني باسم الفاعل، وهي مشبهة يعني باسم الفاعل. ومشابهتها لاسم الفاعل من حيث إنها قد تسنى وتجمع، كما أن اسم الفاعل يسنى ويجمع. تمام؟ تقول في اسم الفاعل مثلا عالم، وتقول عالمان. تمام؟ وفي الصفة المشبهة كذلك يجوز أن إيه؟ أن تسنى وأن تجمع، زي إيه؟ زي كريم، كريمان، كريمون. وكذلك يتدل من حيث المعنى، يتدل من حيث الايه؟ المعنى على ذات وحدث، وهذه الذات أو هذه الجثة متصفة بهذا المعنى، متصفة بهذا الايه؟ المعنى. ولكن الفرق بينهم ان في اسم الفاعل هي تدل على ذات وقع منها هذا المعنى، وقع منها هذا المعنى، زي عالم وقارئ، هو اللي علم وهو اللي قرأ وهو اللي فهم. إنما الصفة المشبهة تدل على صفة ثبوتية لازمة في هذه الذات، تدل على صفة ثبوتية لازمة في هذه الذات، يعني كأن الذات دي موصوفة بهذه الصفة على جهة الثبوت واللزوم، زي مثلا الألوان، أبيض، أبيض مثلا، وصفة البياض هذه الذات متصفة بصفة البياض على وجه الثبوت واللزوم، مش النهاردة أبيض وبكرة أحمر وبعضه أشقر، لا، أو أسمر نفس الكلام، أو حسن، أو حسن، مش النهاردة حسن وبكرة قبيح، لا، الحسن صفة متصفة أو متصلة به على وجه الثبوت واللزوم. كريم، نقول فلان، فلان كريم، هو كريم الصبح وبالليل، لا، بخيل، ولا الكرم أصبح صفة متصلة به على وجه الثبوت واللزوم، متصلة به على وجه الثبات واللزوم. يبقى الصفة المشبهة تدل على صفة ثابتة لازمة لهذه الذات المتصفة بهذه الصفة، زي كريم وحسن وأبيض وسعيد إلى آخر. قال هنا: ولمعمولها ثلاث حالات. إذا قلنا إن الصفة المشبهة تعمل عمل الفعل، فهي أولا لا تعمل عمل الفعل إلا الفعل المتعدي، إلا الفعل الإيه؟ المتعدي لواحد، فلا تتعدى إلى اثنين، كما أن اسم الفعل قد يتعدى إلى اثنين أو اسم المفعول يتعدى إلى اثنين. قال ولمعموليها ثلاث حالات: أولا الرفع على الفاعلية كقولنا مررت برجل حسن وجهه، مررت برجل حسن، فحسن صفة لرجل، نعت لرجل، وحسن صفة مشبهة فترفع الفاعل بعدها، ولذلك قيل مررت برجل حسن وجهه. ليه حسن وجهه؟ لماذا بالرفع؟ بالرفع، بالرفع لأن الوجه هو الذي حسن، الوجه هو الذي حسن، وهذه تدل على أن صفة الحسن ثابتة وملازمة لهذا الوجه، تمام؟ فرفع الفاعل بهذه الصفة المشبهة. وظريف لفظه، حسن وجهه وظريف لفظه، إيه هو الظريف؟ اللفظ. فرفعت كلمة وجه وكلمة لفظ على أنها فاعل للصفة المشبهة. أو النصب، أو النصب، زي مررت برجل حسن الوجه أو حسن وجهه، تمام؟ طب وجه النصب إيه؟ وجه النصب إيه؟ إما على التشبيه بالمفعول به، وإما على التمييز، وإما على الإيه؟ التمييز. وطبعا إذا كان المرفوع هنا محلى بآل يعني معرفة، فيكون وجه التشبيه بالمفعول به أقوى من التمييز. لماذا؟ لأن التمييز لا يكون إلا إيه؟ لا يكون إلا نكرة. لأن التمييز لا يكون إلا نكرة، طبعا خلاف للإيه؟ للكوفيين، لأن الكوفيين يجوزون كون التمييز معرفة. الوجه الثالث الجر على أنه مضاف إليه، الجر على أنه مضاف إليه، زي زيد حسن الوجه وظريف اللفظ، فكلمة حسن مضاف والوجه مضاف إيه؟ مضاف إليه. يبقى الصفة المشبهة عملها إما أن ترفع الفاعل بعدها زي حسن وجهه، أو النصب زي حسن الوجه، أو حسن، طبعا حسنا أو حسن أو حسنا على حسب الاسم اللي بعده، يعني جاء رجل يبقى حسن وجهه، أو حسن وجهه، تمام؟ على النصب وعلى الجر يبقى حسن الوجه. طب ورأيت مثلا رأيت رجلا يبقى حسنا، حسنا وجهه، أو حسنا الوجه، أو حسنا وجهه، طبعا مرة بالتعريف ومرة بالتنكير، أو حسن الوجه. ومررت برجل حسن، حسن إيه؟ وجهه، أو الوجه، أو وجهه، أو حسن الوجه، أو حسن الوجه. يبقى كلمة حسن اللي هي الصفة المشبهة نفسها بتعرب على حسب ما قبلها، كلمة حسن اللي هي الصفة المشبهة بتعرب على حسب إيه؟ على حسب ما قبلها. إنما الكلمة اللي بعدها اللي هي عليها العمل، اللي هي وقع عليها عمل الصفة المشبهة، إما أن تكون مرفوعة زي حسن وجهه، تمام؟ أو تكون منصوبة زي حسن، زي طبعا حسنا أو حسن، أو حسن الوجه أو وجهه، أو حسن الوجه، تمام؟ يعني أرجو أن يكون الأمر إيه؟ أن يكون الأمر ليس فيه إشكال وليس فيه لبس. الصفة المشبهة تعرب على حسب اللي قبلها، الصفة المشبهة ذات نفسها تعرب على حسب اللي قبلها. طب واللي بعدها اللي هي عملت فيه، اللي هي عملت في العمل، إما أن يكون مرفوعا بها زي مررت برجل حسن وجهه، فهنا الفاعل مرفوع بالصفة المشبهة، وإما أن يكون منصوب بها زي مررت برجل حسن الوجه أو حسن وجهه، أو يكون مجرور بها زي مررت برجل حسن الوجه. وبهذا يكون الكلام عن اسم المفعول والصفة المشبهة قد تم. وفي المرة القادمة إن شاء الله عز وجل نأخذ بقية العوامل القياسية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وطبعا قبل نهاية هذا الدرس أحب أن أتكلم حول هذه القضية التي تهم كل مسلم، وينبغي على كل مسلم أن يتفاعل معها وأن يتعلق بها وأن يري الله سبحانه وتعالى من قلبه خيرا في هذه القضية العظيمة التي هي من أركان محبة هذا الدين ونصرة هذا الدين، وهي القضية الفلسطينية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الغمة وأن يرفع الحصار وأن يرفع العذاب والاحتلال عن أراضي وعن مقدسات المسلمين. في نقاط سريعة أحب أن أبين أن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وأن الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين ليصطفي منهم الشهداء والصالحين والصادقين، وهذه هي طبيعة الطريق في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وقال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال ربنا سبحانه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فهذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه، وأن أصحابه يبتلون ويمتحنون حتى يميز الله الخبيث من الطيب، وحتى يصطفي هؤلاء الشهداء وهؤلاء الصالحين ويرفعهم الله سبحانه وتعالى درجات. ومثل هذا قد بين للنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره، وبين كذلك لأصحابه الكرام في أول أمرهم. فهذا ورقة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قص معه ما حدث معه، أو بعد أن قص عليه ما حدث معه في غار حراء، قال: هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: ومخرجي هم؟ قال: ما جاء أحد بمثل الذي جئت به إلا وأخرجه قومه. وفي بيعة العقبة كذلك قام العباس بن عبادة ابن نضلة، وقام أسعد بن زرارة يحثون الناس ويبينون لهم طبيعة هذه البيعة والمخاطر التي تترتب عليها، المخاطر التي تترتب عليها، إننا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن مبايعته اليوم مفارقة العرب، وإن مبايعته اليوم مفارقة العرب وأن تعضكم السيوف. وقال العباس بن عبادة بن نضلة: هل تعلمون على ما تبيعون هذا الرجل؟ إنكم تبيعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس. فهذه طبيعة طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. والذي يصبر ويصابر ويبذل ويقدم فإنه منصور مؤيد من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربنا في كتابه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال سبحانه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وقال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهذه عقيدة المسلمين التي ينبغي أن يعتقلوها في قلوبهم وأن يبثوها في نفوس إخوانهم، أن الله سبحانه وتعالى ناصر جنده ومؤيد حزبه سبحانه وتعالى، وأن الأمة الإسلامية أمة منصورة، وأن العاقبة للمتقين، وأن هذه الثلة الكافرة المخذولة عاقبتها إلى خسار والعياذ بالله. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فمعلوم أن الإسلام هو الذي سينتصر، وأن هذه الثلة المجاهدة المحاربة التي تدافع عن دينها وعن عقيدتها وعن أرضها وعن عزها وعن مجدها وعن شرفها، هذه أمة محمودة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على عدوه وعدوهم، وأن يخذل هؤلاء الكافرين ومن وافقهم ومن تابعهم ومن وقف في صفوفهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع مقته وغضبه عنا، وأن لا يؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. وأنا أدعو إخواني وأخواتي والجميع أن يكثفوا الدعاء لهؤلاء المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى دفاعا عن حقوقهم وعن شرفهم وعن دينهم وعن إسلامهم وعن وطنهم وعن ذراريهم وعن أعراضهم وأزواجهم وذرياتهم وأموالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم نصرا مؤزرا، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يؤيدهم بتأييده، وأن ينصرهم وأن يشف صدور قوم مؤمنين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.